الكلام ده منو؟ حاضر. من اليوم رمضان؟ يو انا نسيت. نسيت. ايش فيك مالك؟ يو نسيت. انا فيني، انا مريض، انا مريض. مريض؟ انا فيني سكري. تاكل حلويات؟ فيني الملح، الملح ماشي الملح. انا فيني قبل، انا لي معاكم، انا مريض. النوى القملي يخلي الواحد يفطر. انا مسافر عاد، انا ذكرت انا مسافر. انا مسافر اذا انا قلت لك يوم يا هانا. انا مريض قد رشت اول من انسوا اليوم وغدوه. انا لي معاكم عينه مش قضي يعني. والله انهم يفطرون اصحي، قلت لي اما يجون لا احلى انا اذا الانجليزيين كلهم فاطرين. انا ما لك هذاك يا ولدي هم يهود. قد بحضر ما ونجو. ما قد راح اشتغل لانه ما قد راح اشتغل. ما انا انت علي قضاء يوم من شعبان عاد انا ذكرت. ما شاء الله عليك. ايوه لازم الواحد يوفي. ما انت مو هكذا، هذا يا ولدي في دين من؟ في دين انا اللي منعك والله ان انا اصلا ما عليكم شيء اخي. انا ما شاسمش. لا علينا. ما شاسمش انا حر. انا فيني عاد يعني فيني مرض ما حد داري به الا واحد عاد انا خرج امس من الحف وقالوا يعني ما تخلص من الله؟ لا لا انا ايش انا اللي منعكم؟ انا ايش الزعلي الحين؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. يا اخواني انني لا استحي ان اقف امام هذا الوجه الطاهر. والله ما وقفت امامكم الا لانني في هذا الحال. يا اخواني اسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي. انا يا جماعه الخير، انا يا جماعه الخير صدمت في 17 واحد صدمت. انا قبل ما 17، قبل ما 17 قد كانوا جايزين بزامل وانا جايزين من راس النقل فصدمتهم كلهم ولا حتى ريش الزامل اليوم. وبعدها وصلنا لها انا وذحين قالوا يشتوا مني 5 مليون ريال حق. وبعدين انا اللي منعكم يا جماعه. يا اخواني انا بسر ايش المطالبات؟ بسر من ان بيخرج هذا المطالبات؟ وين في الفضري؟ وين هذا الواحد كذا؟ الواحد يتصدق فورا جيجو. يلا جوصل يلا جوج رح نصدق علينا. ما راح تاكل هذا الزلال عين ايش الحلايا؟ اي ها هات شي زلات. اي هديت إجل أولا. هاي ما شاء الله ما بنبسر. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت رين قد صلينا فجر يا محمد؟ أنا عم صالح. فإن أقول لك قد صلينا فجر قال عينان. أنا دارنا أنت مصلي أبا بس. أنا مخزن هذا الحي. ما يصلح شبابك وأصحابك. مالك وأصحابك؟ الناس بتكملوا يصلوا فجر. أنا أنت مخزن هذا الحين يا محمد. هو هذا صاحبي. وصاحبك وكل الناس تمسخ أصحابك جنبك. هو هذا. مسخ هذه خزنت لها أنا. هو. هذا بيهضر بخزن له يا ابن يا محمد. يا رعاية. أنا أصي هذا الحين. يا عاصف فضحتوا. يلا نخرج قبل ما يجي. ما أنا يا جماعة آخر مسرت. أنا مخزن بأقوى قوتي. انتم دارين يا جماعة الخير، انتم دارين ما في رمضان الا العشر الاواخر. الصدق والله اشهد لك صدق. صلاة وقيام وعبادة من صلاة من قيام. بنقول لك المعارض زحمة جنان النسوان ولا بعد حلقات وكل شيء ان شاء الله. ونعم والعشر يا محمد. لا بس انك قاعد تقول نعتكف. لا والله من بيخرجان خلالك على الله. مساكين اللي بيعتكفوا. مساكين اللي بيعتكفوا. لا رجال توبا. قد جاءنا شهر الصيام، شهر العباد والقيام، شهر العباد والقيام. يا سعد من صلى وصام لله هذه فرصته، نعمة من الله للأنام، نحظى بها في كل عام، نحظى بها في كل عام. صم وعبد الله بانتظام، تلقى الرضا في طاعته، تلقى الرضا في طاعته. اليوم لو جينا نشاهدك في صوم بعضنا، كم من مغفل قد راى في الشهر هذا متعته، في الشهر هذا متعته. قد خالف الأحكام في صومه وأخطأ في القياس، صومه وأخطأ خاط القياس لا ذكر عنده لا فريضة كل همه معدته لا ذكر عنده لا فريضة كل همه معدته معدته هي كل همه معدته صاحي كل هذا الليل يفعل كل شي يخرج يشاغل او يغازل او يقعمل شلته صايم بصلي في النهار تصير عرفة العشي ما زاد العين كيف هذا الشخص اي شي ملته حتى خبر في الطالبات مخصوص للمتسكعات متمكيجات مزينات وصوم اي حرمته لكل طالب فاتنات وفي الطريق العارضات صوما سوايا طيبات العطر ما هي قصته الصوم ما يشتر ترك الطعام واشرب عفوا يا خبير واشرب عفوا يا خبير راجع حسابك وانتبه مش هكذا هي حكمته مش هكذا هي حكمته الصوم جنة والتزام يحيي المبادئ والضمير يحيي المبادئ والضمير اغسل ذنوبك واقترب لله واطلب رحمته رحمته لله واطلب رحمته والبعض خزن واستراح للساعة سبعة في الصباح للساعة سبعة في الصباح لحرمة الصوم استباح ولا شبع من سمرته ولا شبع في سمرته والبعض صايم بس لسانه ولا بطل صياح لا لا لا ولا بطل صياح مفطر بأعراض العباد مش عاد يجوع معدته معدته مش عاد يجوع معدته والبعض ياكل في العشاء بشمي وبصاله وثوم ولا غدو وقت العشاء في الصف الاول بوعته طول الصلاه تلقاه يتجه وسيله قدمه غازات كيماوي مش قادر من بقرب موته والبعض يقرب حي حاكيني ونقصه يا لطيف ابعد شويه يا خبير لكل صايم ريحته هذا خلوف الفم عند الله اطيب ما يكون اما البشر يشتي نفس حالي تشم نحرته لا لا لا لا كف بهذا الشهر هم يتكاثروا على المياه يتهازروا والبعض قد هي حرفته كان يفكروا عفوا وعزوا واصبروا من هان نفسه هانته وازكى الصلاة متوافدة تغشى عن النبي وصحبته.